قلب الأبصار، فما نجا سلفنا الصالح ولا ساد في الدنيا إلا على قدر تمسكهم بكتاب ربهم تبارك وتعالى، لأنه النور الذي أنزله الله عز وجل ليهدي الحيار فيوجههم بين ظلمات هذه الدنيا. روي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه موقوفا عليه وحسنه بعض اهل العلم، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واورده ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى من كلامه فقال: فتدبر، فان هذا الكلام روي عن علي في الصدر الاول وقاله ابن تيميه بعدها ب700 عام. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم كتاب الله، فهو القرآن الكريم والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة التحديث ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبال خصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا هو القرآن، كلام ربنا تبارك وتعالى، وهو بشير ونذير، فيه البشارة لمن آمن واتقى، وفيه النذارة لمن تولى وبغى. فلذلك ينبغي عليك في كل آية من كتاب ربك أن تفتح قلبك وأن تنصت بسمعك، فلربما تكون لحظة رضا فيرضى الله عز وجل عنك فيقذف الحق إلى قلب فيتمكن فيه ويستقر فتكون من أهل الحق والهدى. وأول هذه السورة المباركة إنذار من الله تبارك وتعالى وتهديد لمن ركن إلى الدنيا ونسي أمر الآخرة. يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الإلهام الإشغال، والتكاثر هو الذي في قوله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية توصف حقيقة الداء الذي يحل بالناس في هذه الدنيا بدقة شديدة. يقول الله عز وجل: اعلموا أيها الناس أن طبيعة هذه الدنيا لعب ولهو، وأن أكثر أهلها يعيشون هكذا يتمرغون في أوحال اللهو واللعب، فتطوى أعمارهم حتى ينقضي ربيع العمر فيأتي الخريف فتتساقط أوراق عمرك يا عبد الله، فإذا بهذه النفس الزاهية المخضرة اليمعة تأوي إلى التراب فتذبل ويشف ماؤها وتذبل. هذه طبيعة الدنيا لعب ولهو وتفاخر، الكل يريد أن يبين نفسه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا زين للناس فمن الذي زين الله عز وجل باصل الخلقه اذا نضل لا بل انزل نورا من السماء لتهتدي فاياك اياه ان تنغمس في الدنيا باصل الطبع وتتغافل عن النور الذي يهدي الى سواء السبيل ولذلك خذ من القران عظه وعبره بشاره وانذارا وخذ كذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو القائل كما في الصحيح من حديث ابي هريره عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل الناس كمثل رجل اوقد نارا فاخذ الفراش والهوام وسائر الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وانا اخذ بحجزكم وانتم تفلتون مني النبي صلى الله عليه وسلم بوصاياه ياخذنا بعيدا عن النار يهدينا الى الرشاد والهدى والتقوى والتقى والعفاف الى رضا الله في الدارين في الدنيا والاخره يجذبنا بعيدا وناجد بحجزكم لكننا نحن الذين نبتعد عن الهدى وكاننا نريد ان نتساقط بانفسنا الى قعر النار وانتم تفلتون مني عمله صلى الله عليه وسلم بالنظاره كثير بل جاء في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اتى قومه فقال رايت العدو بعيني وانا النذير العريان فالنجاء النجاء فاطاعه قوم فانجوا على مهل فنجوا وتغافل اخرون فصبحه كل عدو فاستأصله هذا الحديث فيه بيان لتعامل الناس مع كلام الله ورسوله يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيبين لنا أعداءنا من نفس أمارة بالسوء وشيطان على الرصد منذ أبينا الأول وهوى وشهوة غير موظفة ولا محددة بإطار الشريعة فيأتي فيقول رأيت العدو بعيني وأنذركم من شره وإني أنا النذير العريان وهو مثل مضرب عند العرب لرجل أسره العدو على مشارف قومه فخلعوا عنه ثيابه فأخذ يتخلل من أصفاده حتى فك نفسه فهرع إلى قومه لا يأبه لثيابه قدر ما يأبه لنجاة قومه فهرع إليهم عريانا يحذرهم وإني أنا النبي العريان فما حال الناس حين السماع فأطاعه القوم لكنهم دائما قلة فالعقلاء في كل عصر أخذوا رحالهم وهيئوا أنفسهم وارتحلوا عن العدو بأمنائهم تنسوا جميعا، وآخرون تغفلوا عن التحذير، وهؤلاء أكثرنا مع ألم شديد انغمسوا وانهمكوا في الدنيا وشرها حتى ما عاد كثير منهم يتدبر في حال الآخرة، في حال الأمر الحق اليقين الذي كلنا يعرض له في كل يوم. لنا في كل يوم نذير من أهلنا وأقاربنا ومعارفنا يموت ويحذرنا أن أجلنا قد، ومع ذلك نتغافل عن ذلك، بل نذهب إلى دفنه ونحن ننشغل بالتجارة وبالمصالح والمال. نحن على موعد مع الآخرة، لكن قلوبنا معلقة بالدنيا عافانا الله. نحن في أمر شديد يحتاج إلى يقظة، والله يحتاج إلى انتباه قلب كامل. أن لعبد ذكي يعلم أين المصلحة يتغافل عن نار دائمة باقية بدار زائلة فانية. أي عقل هذا الذي ينشغل عن دار البقاء بدار الفناء؟ لذلك يقول الله عز وجل في أول السورة: ألهاكم التكاثر، شغلكم جمع المال ومكاثرة المال والولد، شغلتكم مناصب الدنيا وزيفها، شغلكم أن تكونوا من أهل عروشها وأموالها حتى زرتم المقابر، حتى ذهبتم إلى المقابر فرأيتم مصارع القوم وأنه مآلكم. وهذه أحد روايات التفسير، والرواية الأخرى: حتى متم فأخذتم إلى المقابر فظللتم مشغولين بالدنيا حتى ذهبتم إلى قبوركم بأنفسكم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا، لا يلهيكم ذلك، كلا سوف تعلمون، أي علم يقين لا مرية فيه ولا شك، حينما تنقلب عن هذه الزينة الكاذبة إلى دار الحساب والبقاء. ثم كلا سوف تعلمون، توكيد بعد توكيد، لتعلم يا عبد الله علم يقين أنك لست من أهل هذه الدنيا حتى تبقى، ولا الدنيا خلقت للبقاء، بل إن الله عز وجل خلقها للفناء. يوم نطوي السماء كطي السجين للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. هذه الدنيا بما فيها يطمئنك من سماء وأرض، فإن الأرض ستهتز وتتشقق، والجبال الرواسي ستصير ترابا، والسماء ستطوى بعد أن تتشقق وتصير أبوابا، فتنزل منها الملائكة ويفنى كل معدن يطمئنك، لأن الله عز وجل لم يخلقها للبقاء، إنما خلقها للمحنة والاختبار. نعم، فأنت والله في محنة واختبار، وهذه حقيقة الدنيا، فمن عاملها على حقيقتها نزل، ومن تغافل عن هذه الحقيقة هلك، والهالكون كثر عافانا الله. وكم لنا من عبرة من أناس يتصدرون المشاهد عقلاء، لكنه من كثرة انغماسه في الدنيا وملذاتها أصيب بالقباء. رجل يخرج فينكر أمورا ثابتة في دين الله بجرأة في مجتمع المسلم، أن له بهذه الجرأة إلا أن الدنيا بزينتها جرأت، فبدأت توهم أمر الآخرة في قلبه، ثم أخذ يتطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه، ثم بعد ذلك سيرته، ثم سيأتي الدور على القرآن محال، فإن طريق الشيطان واحد، وإنما هي خطوات وتبرك. إياك أن تظن أن الأمر سينتهي عند هؤلاء عند حد، وهذا من جملة اختبارك في الدنيا، أن تتبع طريق الشيطان أن تستطيع بنور الرحمن. اختبار لك أن تضطر أن ترفض. وكلما كان الإنسان منغمسا في الدنيا هان على قلبه أمر الله والآخرة، فإن الدنيا والآخرة لا يجتمعان جميعا في قلب مؤمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يسمع في قلب عبد مؤمن أمنين ولا خوفين، إن أمنه في الدنيا فصار من أهل زينتها يفعل ما يحل له لا يخاف من شيء خوفه يوم القيامة، وإن خوفه في الدنيا أي من ربه تبارك وتعالى ومن عاقبة أمره وخوفه من النار فسلم فأمنه يوم القيامة، لكن أن يكون آمنا يفعل ما يحل له في الدنيا آمنا يوم القيامة فمحال. حتى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فإنه كان من أشد الناس خوفا، كما قال بنفسه: أما إني أكثركم لله خشية، والخشية أشد لكنه خوف مع علم بعظمة الله. فإياك أن تظن أن أولئك الآمنين سالمون من الخوف، لا نحكم على أحد بجنة ولا نار إلا بدليل، لكننا نقول أن من أمن في الدنيا خاف يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله عز وجل يحذرنا مما سنرى: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون حقيقة الذي ينتظر، لو تعلمون حقيقة الدار الآخرة. هذه والله تذكرك بما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى السعودات تشأرون. يقولها المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون أصل الآخرة وما فيها وما غيبتم قلوبكم عنها لضحكتم قليلا يخرج حنظلة رضي الله تبارك وتعالى عنه من بيته فزعا فيلقى أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيقول يا أبا بكر نفخ حنظلة أنا منافق فيقول سبحان الله ومن ذلك أنا لمؤمن أن يتهم نفسه بهذه التهمة النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار فكأننا رأي عين نسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فكأننا نرى الجنة والنار بأعيننا ونحن في الدنيا ثم نعود إلى أهلنا فإذا بنا قد عافسنا الزوجات ولا عدنا الأولاد وما شر الضيعات أجد ما تجد ثم يأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو بأبي وأمي أرحم بهذه الأمة وبأفرادها من أنفسها فإذا به يجدهما على هذه الحال الشديد فيشكون له فيقول لو تظلون على الحال التي تدعون بها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش لأنكم حينئذ لن تكونون بشرا أن تكون متقي لله في كل لحظة لن تكون بشرا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لكنها ساعة وساعة وأف لقوم أساءوا فهم هذا الحديث فظنوا أن ساعة الفجور وساعة الظهور والحق أن كلا الساعتين لله لكنها ساعة فزع إلى مرضاته وساعة راحة يستعان بها على هذا الفزع لكنه ليس بهذه الساعة ولا هذه الساعة ما يشيد العبد أمام ربه فكل حياتنا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت فإياك أن تظن أن جزءا من حياتك لا يعرض على الكتاب والسنة أبدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا إلا وأوجد لنا فيه تشريعا من الله حتى نهتدي يلقى اليهودي سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه فيقول له إن نبيكم ما ترك شيئا إلا وأخبركم عنه حتى القراءة أعزكم الله حتى آداب قضاء الحاجة لنا فيها تشريع أفتظن أن هذا الإسلام الشامل ينظم آداب الحاجة ويترك لك الحياة بلا ضبط ولا نور وهدى هل هذا ظنك فينا؟ هل هذا ظنك في دينه أنه عاجز قاصر عن أن يدير الحياة حتى قيام الساعة؟ وهذا فيه رد على من ادعى أن التشريع متوقف عند أهل المالية. لا والله، بل لا زال حتى الغرب يختلفون من معين القرآن الكريم والسنة، لكنهم لا يخبروننا بذلك. هل تدبر احد منكم ان امريكا واوروبا بعد الازمه الاقتصاديه من 7 سنين فرضوا على البنوك الا فوائد؟ هل تدبر احد من ذلك؟ لماذا؟ لان هذا هو الهدى، لان هذا هو الذي ينفع الناس. وإن الله والله ما أخبر بأمر إلا وفيه النفع، لكن الناس لا يعقلون. العلة فينا لا في الدين، العلة في أفهام ضبط تدعي استنارة، تدعي تنوير، تدعي تطور، وهم في ظلمات الغي يعملون. أو تطور وتنوير في غير نور الله؟ هل يستدعى النور من غير طريق من هو نور السماوات والأرض؟ بأي عقل؟ أي عقل هذا؟ الله نور السماوات والأرض، أنزل علينا كتابا نورا على يد نبي النور، ثم يقال اتركوه حتى تصل إلى التنوير. الله أكبر، سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم بعد ذلك يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. الكلام عن يقين المؤمن وانواعه، هذا ما نتكلم عنه بعد جلسه الاستراحه. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وحرمته. يقول الله تبارك وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. اليقين عند أهل العلم باستقراء نصوص الكتاب والسنة ثلاثة: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. أما علم اليقين فهو ما يستقر في القلب من العلم الصحيح بلا ريبة ولا أدنى شك، فهو علم لا يتطرق إليه شك في قلب المؤمن، كالعلم بمعنى وبحقيقة لا إله إلا الله. فلا بد وأن يكون هذا متجذر في القلب بلا شك، واليقين في لا إله إلا الله شرط من شروطها، متى زال زالت الكلمة ولا تنفع صاحبها. المنافقون كانوا يقولون الكلمة لكنها بلا إخلاص ولا يقين في القلب، فهم في الدرك الأسفل من النار ولا تنفعهم لا إله إلا الله. ليس كل من قالها نفعته، إنما بالعلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، هذه شروط لا إله إلا الله. علم بمعناها بحقيقتها، لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يدبر الأمر إلا الله رب، ولا يعبد إلا الله إله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، متفرد في ذاته في أسمائه وصفاته، مثبت ما أثبته من اسم وصفة، لا نعطل له اسما ولا نعطل له صفة، بل هو كما أخبر عن نفسه تبارك وتعالى. لا إله إلا الله علم بها بحقيقتها، فإذا علمت أنه الواحد الذي يدبر أمر الكون هان عليك كل أهل الأرض مهما جمعوا من عدة وعتاد. أن النصر من الله، لأنه الذي يدبر أمر العباد. إياك أن تنشغل كثيرا، نعم انشغل، لكن لا يكون ذلك هو المؤثر. أمريكا عندها من الأسلحة كذا وكذا وكذا، روسيا عندها كذا وكذا وكذا، ونحن مساكين. نعم صرنا مساكين لما تخلينا عن جمال الله عز وجل، لما تخلينا عن القوة القاهرة التي لا مرد لها. نعم ينبغي أن نأخذ بأسباب التطور، نعم والله هذا من شرعنا، نعم، لكن قبل ذلك أين جمال الله؟ أين التمسك بالحبل المتين؟ أين التقوي بالقوي؟ هذا الذي صيرنا مساكين في هذه الأيام. أما بغير ذلك فكنا أعز الأمم. قال عمر: كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وللأسف هذا الذي يحدث، ولن يقول بعون الله. طالما في هذه الأمة قلوب مؤمنة تخشى الله عز وجل وتخاف أمر الأجرة، علم اليقين أن توقن بلا إله إلا الله ولا تشك في ذلك أبدا، ومن إيقانك بذلك التصديق الكامل لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، تصديق كامل يستوي على قلبك بلا تشكك ولا تردد، بل كن كالجبل الثابت الراسخ أمام طيف الشبهات الذي يمر بالأمة الآن. طيف كأنه لا نهاية له ولا حد، طارة موجة من الإلحاد عاتية، وطارة موجة علمانية عاتية، وطارة موجة ليبرالية عاتية، وهكذا ظلمات بعضها فوق بعض. حال المؤمن في هذه الأيام أن يشتد تمسكه بالنور، وأن يتوسخ أو يوسخ شطوره في كتاب ربه وسنة نبيه، وأن لا يغفل عن أبنائه طرفة عين. أبناؤنا الآن على الوسط عند أعدائنا، إنهم لا يفتشون عن الكبار، فنحن بالنسبة لهم لم نعد الهدف الأسمى، إنما هذا الجيل النابت هو الآن الذي يكاب له ويخطط أن يدلف بألعاب إلكترونية فيها من الكفر أو من الشهوات المحرمة الكثير، أن يدلف عقله فلا يبدع ولا يبتكر ولا يتعلم ولا يتطور، فتركض الأمة وتغط في سبات عميق، أن يتلف أمله في دينه ومعتقده، حتى هو بنفسه الذي يقول: اثبتوني في صلاة أصلا، اثبتوني في إله أصلا، ثم ينكر به أشد من ذلك في أخلاقه وأصوله وثوابته، فيأتي وقد رضي بالمثلية الجنسية أو انتشار الإباحية، وهكذا يكاد في كل أمر من أمور أبنائنا. احذروا، فإن والله الأمر خطير، وما تظن أنه بعيد المنال عن الأمة الآن، فإنه إن تغفلنا عن أبنائنا وتربيتهم سيكون حالا واقعا في الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كن على يقين من أمر دينك، وإياك أن تخشى في الله شيئا، وكن على بصيرة بكلام أهل العلم، فهو التقى وهو الهداية، لأنه ميراث النبوة. كلام العلماء ليس لأن العلماء يزينون أننا لا نعرف من العلوم المتطورة، وأنت لا تدري يا عبد الله كم من عالم في الدين، عالم في الذرة، عالم في الكيمياء، عالم في الفيزياء، عالم في الفلك، عالم في الإلكترونيات، ولم يجد تعارضا بين ذلك أو تعارضا بين ذلك وذلك. إنما هي لعبة الكبار، ليس هناك أبدا أدنى تعارض بين ديننا والعلم الصحيح، إنما العلم الزائف فقط هو الذي يتعارض، أو شيء نصب للدين ولم يصح هو الذي يتعارض. أما كلام ربنا الذي ورد في القرآن أو كلام نبينا الصحيح لا يتعارض أبدا مع العلم الصحيح. تتنبه لذلك، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم يوم القيامة لترونها عين اليقين. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب. الكل سيرى النار، أما المؤمن فسيحمد الله عز وجل ان لم يكن من اهلها، واما غيره فلا تنفعه الصرخات والحسرات والتعاتب والتمني والترشي، لا ينفعه شيء من ذلك، وهم يصطرخون فيها، يصرخون مع الم شديد، يعاتبون انفسهم. كلما دخلت أمة لعنت أختها، يتلاعنون، يشكي الصغير من الكبير، التابع من المتبوع، يتمنون من مالك أن يرزقها أن يقضي عليهم، يتمنون من أهل الجنة تسولا وشحادا أن يفيض عليهم من الماء أو مما رزقهم الله، كل ذلك بلا إجابة. فالآن ثبت عرش إيمانك الآن، الآن الآن، فالنجاة النجاة، إياك أن تلتفت عن طريق ربك مهما كانت المغريات، مهما ظننت أن الدنيا فيها وفيها، إنما هي يا عبد الله أيام معدودات، ستفنى ويفنى العمر وتلقى الله عز وجل. والنصر شطر ساعة، فاصبر على الطاعة وادعو الله تبارك وتعالى أن يجعلك من المقبولين. ثم يختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فحيي نفسك للسؤال، حيئ نفسك للحساب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت على الحق أقدامنا. اللهم تب علينا من ذنوبنا، اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب، اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب. اللهم هيئ لهذه الأمة على رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم رد المؤمنين إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.